أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله العلي الكبير. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم. تلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب